إلى مصطلح الحديث. يعرف ما يقبل وما يرد من الأحاديث. طيب، هل لهذا أهمية بندر؟ يعني مثلا كنا نعرف أن هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، له أهمية؟ ها؟ ما هي؟ نعم، أحسنت، تمام، لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل. طيب، يقولون إن الناظر في القرآن أو إن المستدل بالقرآن له نظر واحد، والمستدل بالسنة له نظران أو عليه نظران. نعم، زكي. يعني ولا أحتاج إلى النظر في. نعم، يحتاج إلى نظر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة نظري. نعم، النظر الأول ثبوت الحديث، الثاني ثبوت الحديث. مش تقولون صحيح؟ طيب، ناخذ درس جديد ولا انتهى الوقت؟ احنا قدرنا اظن ساعه الا ربع. ها، ست ما عندنا. طيب، ما ندور رايح. يقول: وذي من اقسام الحديث عده. ذي من اقسام الحديث، من اللي ما اخذ؟ نعم، يا رايح عندك. ذي اسم ايش؟ نعم، المشار اليه. يعني ان كانت الاشاره قبل التصنيف فالمشار اليه ما في ذهنه، وان كان بعده فعل الشيء الحاضر موجود في الخارج. نعم، وهي الخاتم هذه. إذا معناها أنه يشير إليه بعد وجوده، بعد وجوده قبل وجوده. ما ظهر لكم هذا الكلام؟ ها؟ طيب، قول كل واحد أتى وحدى، أخذت يا ابن داود؟ لا، فيه ما أقول وحدة. كيف نصبت؟ لماذا نصبت؟ وكل واحد أتى وحدة، مفعول إيش؟ مفعول معهم. ما فهم مفعول معهم. مع من؟ مع من؟ وين المصحوب؟ لأن المواو المعية تدل على المصاحب. أتى، يعني هذه الضمير في أتى لما لم يكن بارزا كان المعطوف عليه منصوبا على المعية. أولا، ما معنى حده؟ هنا هي وش المراد به؟ يعني لا، يعني نعم، تعريف حد يعني تعريف. طيب، يقول: أبدأ بالحمد مصليا. ما الذي نصب مصليا؟ اللي أخذ الجماعة ما حاجة.